المصنف يقول احنا ما نقول النسبة من الاعتصام والاشتراك مثل ما قال امير النعيمي، النسبة بينهما نسبة العدل والملكة، وانما في نظر المصنف النسبة بين الاختصاص وبين الاشتراك نسبة التناقض الايجاب والسلب. الاختصاص حقيقة وجودية، الاشتراك حقيقة عدمية، ودائما القاعدة المضطردة في التناقض بين الامرين المتناقضين، القاعدة المضطردة انهما لا يمكن ان يجتمعان في موضوع واحد ولا يمكن ان يرتفعان عن موضوع واحد. الوجود والعدم بينهما تناقض، لا يعطي ان يكون قد شيء في الخارج، هم هو موجود وهم هو معدوم، لان النقيضين لا يجتمعان، كما لا يعقل ان يكون عندنا شيء لا هو موجود ولا هو معدوم. دائما بين التناقض ثبوت احدهما يثبت او ينفي الثاني، كما ان ارتفاع احدهما يثبت الطرف الثاني. فبين الارتفاع وبين الاشتراك في راي المصنف العلاقه متناقض، لان الارتفاع هو الحقيقه الوجوديه، الاشتراك هو الحقيقة العدمية. في الواقع أن الحقيقة هو الالتفاف وعدم الالتفاف، يعني أن الحكم الشرعي إما نقول يختص بالعالمين أو نقول لا يختص بالعالمين، بل هاي عبارة عدم الالتفاف بالعالمين معبر عنها بالاشتراك، معبر عنها بلفظ وإلا هي حقيقة عدمية. فإذا بين الاختصاص وبين الاشتراك علاقة التناقض. الدليل العقلي شو ثبت لنا؟ ثبت الدور والخلف والمهار، هنا من الاشكالات العقلية الثلاثة. شو قالت؟ قالت الحكم الشرعي لا يختص بالعالم، يعني شنو؟ يعني هو مختص. ليش؟ لأن رفع أحد النقيضين للسلب من إصدار المحيط الآخر. مثل ما إذا كان الجنب ليس الموجود إذا هو معدوم، الجنب الموجود إذا هو ليس المعدوم. إن هذا الدليل العقلي يقول الأحكام لا تختص بالعالمين، يعني تشمل الجاهلين. هذا دليل بعدين إذا واحد يسأل يقول جواب يبدا النائم وجواب يبدا المحقق المفنش، شنو هو الفرق بينهما؟ ما هو الفرق بين إجابة النيل النائم وإجابة المخنف؟ الفرق الأول عن جواب النيل النائم مبتني على أن النسبة بين الاختصاص والاشتراك نسبة العدم والذكر، أما جواب المخنف مبتني على أن النسبة بينهما التناقض. بعدين الفرق الآخر، أطول جواب النساء النائمي هو كام؟ على الإشكال في البداية المصنف سكت عن جواب النساء وطرح جوابه، الآن شنو رجل نقول؟ نقول أطول جواب النساء النائمي مو جواب عن هذا الإشكال. ليش؟ لوجود الإشكال في هذا الجواب. شنو هو الإشكال؟ الإشكال يحتاج إلى توضيح، وهو أن المحال عندنا على قسمين، عندنا محال وقوعي وعندنا محال ذاتي. المحال الوقوعي مغاير للمحال الذاتي، المحال الذاتي يعني في ذاته لحظة الوجود، يمتنع عليه الوجود. المحال الوقوعي يعني في ذاته لا يمكن عليه الوجود، وفي ذاته ممكن، ولكن وقوعه في الخارج محال. مثلا إذا قال المولى قال لعبده فر إلى السماء، الطيران إلى السماء بالنسبة للإنسان ذاته مو ممكن، يمكن أن يكون الإنسان أن يطير في السماء. إذا قلنا الإنسان يطير في السماء أو يطير في الهواء، بعيدا من هذا الكلام تناقض، يلزم جمع حدين، يلزم جمع نقيضين، يلزم الوجود في عدمه، كل هذا بعيد. الطيران بالنسبة للإنسان بالنسبة لذات الإنسان ممكن، لكن وقوعه في الخارج محال. ليش؟ لأن الطيران بالنسبة للإنسان يحتاج إلى توفر علة، العلة هي الجناح مثلا، الجناح الإنسان اللي فاقد إليه بطبيعة الحال ينطير عليه، مثل ما إذا جئت إلى الإنسان أمي مثل تعال اكتب اسمك، كان الاسم بالنسبة للإنسان الأمي ذاتا ممكنا، يمكن للإنسان الأمي أن يكتب. وإحنا في التاريخ أدنى ناس أمويين كانوا من أعاظم الشعراء، ناس أمويين كانوا من أعاظم الحكماء في التاريخ، موجود هذا الشيء. واحد من المبنين في الشعائر الحسينية في شعر الحسين عليه الصلاة والسلام الشعبي، الشعر الشعبي، إنسان أمي لا يعرف القراءة ولا يعرف، ومن بين الشعر لكل شعر او لكل كلمه كان يرمز له بصوره، مثلا كلمه حسين يسالين في صوره معينه، هو بس يفرش القلم يسوي الصوره وجبتين، ها يعني كلام حلو. يعني يجي من واحد يكتب له الكتابه بالنسبه للانسان الامي مو ذات المحاله، لكن ممكن، بس في الخارج ممتنع لانه الكتابه تحتاج الى ملكه، وهذا فقط. فإذا المحال الوقوعي ذاته ممتنع، ذاته ممكنا، ولكن وقوعه في الخارج محال. بعكس الامتناع الذاتي من جهة النفس، وجود شريك باري، وجود شريك باري ذاتا ممكنا، مو أنه ذات شريك باري ممكنة ولكن وقوعها في الخارج محال. أصلا لا يعقل تطور وجود شريك للباري، لأن بمجرد أن تطورت الشريك يخرج الواجب عن كونه واجبا، يعني ينقلب عن ما هو عليه، والانقلاب محمد أو يلزم من الجمع النتيجين أو ما. فإذا المحال عندنا على قسمين، محال ذاتي ومحال وقوعي. إذا توضحت جواب الميرزا النائمي ما يجب الجواب. ليش؟ لأن الميرزا النائمي شنو كان يقول؟ كان يقول إذا الأحكام تختص بالعالمين يلزم منه التوحيد، يلزم منه المقام. لذلك حل القضية يلزم نائم شنو؟ في متنين الجهة. والمثال اللي ضرب الميرزا النائم شنو؟ قال مثل إتيان العبادة بداعي قصد الأمر، إن مولاه لا يمكنه أن يقول للعبد صلي بقصد الامر في امر واحد لانه دور. لكن شو يسوي؟ يقول في البدايه صلي، بعدين يقول صلي مع قصد الامر او بداعي او بحال الامر، فيصير عنده متمم الجعل. ليش الميرزا النعيمي سلك مسلك متممية الجعل؟ ليش؟ يقول لأن المولى في مقام الجعل والإنشاء لا يمكنه أن يأمر بشيء بداعي قصد الأمر، لأنه يقول دور. تمام؟ نسأل يقول هذا المحال اللي لازمك في كلامك في الميت أيها الميزة النائمية، هذا المحال ذاتي لو وقوعي. ها؟ المصلي تقول هذا المحال محال وقوعي مو محال ذاتي. يعني شنو؟ يعني في مرتبة الإمكان المولى مو محال عليه ذاتا ان يقول لك ائتي بالصلاه بداعي قصد الامر، ذاتا مو محال. لكن شنو هو المحال؟ المحال صدوره من المولى، عمليه الانشاء، عمليه الجعل والاعتبار، هل يعني محال وجود. فلذلك النور وأيوم يزلنا إني مثل فيه في الأوامر في التوكل والتعبد محال الوقوعي. أما المحال الذي نحن نبحث عنه هذا مو محال وقوعي، هذا محال ذاتي. ففرق بين المحالين، إذا صار جواب المتنائين عن المحال الوقوعي بعد ليس الجواب عن المحال الثاني. شلون؟ المتنائين ليش قال إحنا نحتاج إلى جعل ثاني جعل جديد في متنمية الجعل؟ ليش؟ من قبل الفرق قال لأنه الصلاة في ذاتها قابلة للتأكيد بقصد الصلاة في ذاتها، بس لأن المولى ما يقدر يأمرك به، ما يمكن يصدر هذا الأمر من المولى، مثل لا يمكن صدور الطيران دون إنها ها أحساس تاجعني هذا. يعني شنو؟ يعني الصلاة في ذاتها كانت قابلة للتأكيد، والمولى لم يقيد مو لأنه لا يمتنع عليه ذاته، لأن صدوره يمتنع. أما مسألة اختصاص الأحكام بالعالمين هذا في ذاته يأذن تأكيد لا يعقل فيه. ليش؟ لأن تذكرون أحد المحالات ماله شنو كان؟ وجود المعلوم بلا علم، وجود العلم بلا حكم، يعني وجود الذر توقف الشيء على وجهه. ها؟ إذا دي محالات ذاتية مو محالات وقوعية. المحال الذاتي كيف يمكن أن يعقل أن يكون قادر للتأكيد؟ فإذا كان من البداية المولى يريد يخصص أحكامه بالعالمين به بالأحكام فقط، ها؟ هذا يلزم منه صدور المعلول بلا علم، وجود المعلول بلا علم، هذا امتناع، امتناع وقوعي وذاتي. يعني مو معقول انكساب المعلول. شلون؟ لانه انتو اذا قلتوا ان الاحكام مختصه بالعالمين من يتحقق العلم بالحكم اذا وجدت، تمام؟ فاذا كان الحكم مو موجود يعني علم به موجود. اذا قلت العلم بالحكم متى يتحقق؟ بعد وجود الحكم. شو وقت يتعلق بهمة المكلف؟ بعد العلم. توقف الشيء عن ذاتي عبد المحال مكلف. فجواب الميادة النائية من الميادة بسيطة مثل المحال مصدر بسيطة مثل المحال مصدر بسيطة مثل المحال يعني الدور ممكن في نفس الأرض؟ ممكن هذا الشيء هو في الشيء هو المحال ومحال تكون في الشيء هي حققك عالمي عالم أقع دورا مو نفسي شيئين توقف الشيء على نفسي حقيقة المحال هاي صورة الشيء، هاي صورة الشيء، يعني في الوقت لا، في الواقع أقول ترى سؤال، بس أنت ما لعبت الحمد لله، يعني في البداية تصور الحكم، بدل نفس لحظة وأكثر أساس تصور العلم، وبدل نفس لحظة وأكثر أساس تصور الحكم وهذا، فهذا الزمن موجود بس إحنا منه، الدور المحال محال في الذهن اجتماع، محال في القلب اجتماع، مفهوم. أن الإنسان مطلق في كل العوالم في كل الأمكنة في كل الأزمنة في كل الظروف المحال في كل العالم في كل الظروف. فإذا جواب المتنائين يصير خروج عن الذات، لأن بحثنا في الامتناع الذاتي جواب وين؟ في الامتناع الوقوعي. إذا صارت النسبة بين الاختصاص والاشتراك علاقة تناقض، الدليل توافق إجماع أو تواتر في الأدلة الشرعية أو دليل العقلي، إذا قال بأن الأحكام ليست مختصة بالعالمين يعني شنو هي؟ تشمل الجاهلين. هنا يبقى عندنا سؤال واحد فقط، وهو أنتم إذا قلتوا أن الأحكام تشمل العالمين والجاهلين، لأن شلون فقهاء الشيعة يبنون بالنسبة إلى أفراد الأمور يجب دون الإخوان، بل إذا قال الواحد جهر بفراد الظهر نسيانا او غفلة، ها يبنون ها يعني لا تذكرت لا كلامات الأدلة المنجاية يقول صلاة الظهر يجب الجهر فيها، صلاة الظهر يجب الإخفاف فيها، صلاة المغرب والعشاء يجب الجهر فيها، صلاة الظهر تصير قصر عند السفر وتصير تراب عند الحرم. يقول في شرطه شرطه العين، يعني إذا المكلف علم بأنه بلغ حد الترخص يجب عليه الخطأ، أما إذا لم يعلم بحد الترخص يسوي يستفسر أو يستفسر الحرم. إذا المكلف فهدري بأن صلاة الظهر علم بأنه صلاة الظهر يجب فيها الإخفاف، إذا لم يعلم وصلى جهرا صلاة شنو؟ كل الفقهاء يقولون صحيح. ها؟ شلون نعدل بالنسبة إلى الأدلة كانت على اشتراط العلم وتخصص العلم في الجهر في الصلاة أو في القصر والسفر؟ شلون؟ هذا شلون جواب؟ المصنف يقول هذه أيضا ممكن على قاعدة الاشتراط. يعني أولا وبالذات يجب صلاة الظهر إخفافا على العالم والجاهل. بس منتهى القضية، المولى لأنه رحيم لأنه رؤوف يتسامح مع العباد يقول يا أبا إذا أنت نسيت أنا أعفيك فلا تتقبل، أو إذا جهلت أنا أعفيك فلا تتقبل. هذا ما معناته أن الحكم يعني وجوب الجهر ووجوب الإخفاء مرتبط بالعالمين بما فقط، وإنما يشمل العالم والجاهل، ولكن نصحح صلاة الجاهل والناسي والغافل من باب المنع على العباد، من باب التفضل والتحمل على العباد لا أكثر ولا أقل. وإلا مقتضى القاعدة من قلنا صلاة باطلة، مقتضى القاعدة من يجهل وجوب الإخفاء في صلاة الظهر ها وأثبت مقتضى القاعدة المطلق، ولكن الفقهاء لا يكتب النظام في أدلة التسامح في الشريعة اللي يقول الله تبارك وتعالى هذا في رضاه يقبله. لا أقول حتى المقصر، لذلك أن المقصر لا يحاسب على النتيجة، يحاسب على المقصر. هل لا تعلمت كيف رضاه؟ يقول ليش ما رح تعلمت؟ يعاقب على هاي القضية، مو يعاقب يقول ليش أتقل لي صلاة جهر والخالي لي خامس، لأنه الجاهل لا يفجر. هذا هم جواب إلى هنا يثبت أن الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين. أقول صلحتهم ثلاثين، ويمكن الجواب عن الإشكال المذكور يعني إهمال النتيجة بما محصله أن هذا الكلام صحيح شنو صحيح لم إهمال النتيجة صحيح لو كان اتفاق اشتراك الأحكام متوقف على إطلاق أدلة الأحكام تقييم الصلاة آت الزكاة إطلاقات بالنسبة للعالم بالأحكام، غير أن المطلوب الذي ينفعنا هو نفس عدم اختصاص الأحكام بالعالم على نحو الثالثة المحصلة، يعني بدون لي القانون الأحكام ليست مختصة، هذا الحقيقة فيما نحن فيه الأحكام مختصة عن محصلة مجددا، الأحكام ليست مختصة عن محصلة كاملة، ليست مختصة تنتبه لنا الاشتراك، فيكون التقابل بين اشتراك الأحكام واختصاص الأحكام. الاشتراك يعني مع الجاهلين، الاختصاص عند العالمين من قبيل التقابل السلبي والإيجاب، لا من باب التقابل العدم والملكين كما قال ابن النعيمي، لأن المراد من الاشتراك نفس عدم الاختصاص بالعالمين. يعني الاشتراك عبارة ثبوتية عن معنى سلبي عن معنى عدمي، وهذا السلب يكفي في استفادته من أدلة الأحكام من نفس إثبات امتناع الاختصاص عقلا، يعني إذا امتنع الاختصاص عقلا يثبت الاشتراك ولا يحتاج إلى مؤونة زائدة لإثبات الإطلاق أو إثبات نتيجة الإطلاق بمكمل الجعل من إجماع أو أدلة أخرى به التواتر المعنوي، لأنه من نفس امتناع التأييد نعلم أن الحكم مشترك لا يختص بالعالم، يسم ذلك الإشكال إشكال إهمال النتيجة. لو كان امتناع التأييد ليس إلا من جهة بيانية، يعني عند المولى من المصدر وفي مرحلة الإنشاء في دليل نفس الحكم، يعني المولى لا يتمكن من الأمر به لأنه بدون محال وقوعي، وإن كان واقعه يعني ذاته يمكن أن يكون مقيدا أو مطلقا مع قطع النظر عن أدائه في اللفظ يعني فإنه حينئذ لا يمكن بيانه بنفسه بنفس دليله الأول بنفس دليله الأول. ليش؟ لأن ظهوره محادثة من الدرس فنحتاج إلى استكشاف الواقع المراد عند المولى من دليل آخر نسميه المتمم الجهل كما قال الجهل الثاني. ولأجل ذلك نسميه بالمتمم الجهل يعني جهل معنى الجهل الأول الثاني المتمم الأول فتحصل لنا نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد من دون أن يحصل تقييد أو إطلاق المفروض أنهما مستعينان. هاي المفروض خلو بين قوسين كما كان الحال في تقييد الوجوب بقصد الامتثال الواجب التعبد. أما أي أما يعني لو كان المحال ذاتي أما لو كان نفس الحكم واقعا مع قطع النظر عن أدائه وامتثاله أو صدوره بأي عبارة كانت كما فيما نحن فيه يستحيل تقييده واقعا سواء أدى ذلك ببيان حجية ذلك ببيان واحد أو ببيانين أو بألف بيان التناقض اللي ذات المحال شلون الحجية يكون محال لا محالة ينحصر في حالة واحدة شنو هي الحالة الواحدة وهو أن يكون في نفسه شاملا لحالتين وجود الخير المفروض وعدم الخير على ذاته هذا معنى وعليه فلا حاجة في مثله إلى استكشاف الاشتراك من نفس إطلاق دليل الأول ولا من دليل ثاني من ثاني من ثاني من جعل كما قال الجرد النعيم ولا نمان وإنما شنو روى أحدهما الجرد الآخر ولا نمان أنت أنت في تسمي هذا من نفس الإطلاق إحنا نسميه ما هذا نسكاه ولا نمان عن نسمي هذا من نفس الإطلاق إذا حلى لكم أيضا المحصلون هذا التعليم فاحنا نسمي ألاقة التناقض رفع هذه ما يسمي الآخر سمي نفس الإطلاق إذا نقاش دولي من النعيم لو كنا نقاشنا شنو؟ عشر معنى ويبقى الكلام حينئذ في هذا الجواب ويبقى الكلام حينئذ في وجه تقييد وجوب الجبر والإخبار والقطر والإتمام بالعلم مع فرض الامتناع التقييد بالعلم حتى بمتمم الجهل والمفروض ان هذا التقييد تعرض في الشريعه العلماء كلهم يجون الى علم مثابر بلوح حد التركض فقصر فكيف تصحح من ذلك قد نقول نصنف يقول هذا من قبيل المولى يرفع يده مو انه موقف تقييد انه لما كان على تقييد الحكم بالعلم به فلا بد ان يمكن التوجيه للعرض الظاهر يا راهب يقول اذا ضربتم في الارض فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاه هذا الظاهر اللي له ظهور في العلم ظهور ظهور صحيح ولكن قاعدة الاشتراك بين ظهور تقول مشترك حتى الجاهل فيه بس المولى لازم يكون يرفع يده من يده ويحصل التوحيد في ان يطلب ان يكون هذا التوحيد من بعد اعطاء الجاهل بالحكم في هذين الموضعين على الحاله والقضاء يعني اذا كنت جاهل وخليت في موضع الاخفاء جهرا المولى يقول لك لا تعد الصلاه اثناء في وقت لا تقبل الصلاة قاتلوا يعني شنو يعني حسن معصوم يتقبلون ها؟ معلومة حسن القصر وإسقاطهما عنه انتباع بما وقعت كإعطاء الناجي ولكن تبتدر إن كان باطل بعدين يجي استعادة رفع لك وإن كان يجوه وعنا غير مقيم لأن يعني في الجاهل أيضا ولا هذا والصلاة هي الشارع وهذا يقول شلون الشارع اللي يفتح إلى المقيم يقول هالمسالة احتمالية إيه الشارع إيه اللي يقول عليه وإيه اللي يقول رفع خليه ويشهد لهذا التوجيه أن بعض الروايات في البابين يعني قبل كلام جهر الإخوان أثرت بسقوط الإعادة عن النار خليل مخلص كان رواية عن أبي جعفر الأكبر عليه الصلاة والسلام فيما صلى في السنة الأربعة يقول يا شنو